حصريا على موقع djkimo.com. انهي الجدل وكفاية شلت على الكتف حمل الجبل، حكايتنا اصلا كلها كانت ملل، ما فيهاش جديد وما فيش امل، وانا مش هحسب بعدك بدقيقة انزعل، اللي ما بينا كان زمان باب واتقفل، بقفل حديد البعد عنك اصلا منتهى الحلال، احنا ما فيش ما بينا للعتب مجال، ما بقاش في وقت اضيع الانسان اذاني، البعد عنك خطوة جت متأخرة، زي ما جيت قدامها رجعك ورا، روح يلا وبكي واشتكي وقول اماني. انهي الجدل فترعى، افهم بقى من غير كلام، خلينا ننهي اللي ما بينا باحترام، ولا بصيت انعتب ولا حتى سلام سلام، خلصت بقى البعد عنك اصلا منتهى الحلال، احنا ما فيش ما بينا للعتب مجال، ما بقاش في وقت اضيع الانسان اذاني، البعد قدامها رجعك ورا، روح يلا وبكي واشتكي وقول رماني. انهي الجدل على موقع djkimo.com.